نعم. وما صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي الوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، في حديث أبي هريرة: ارفعه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل اعتزل عن قوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت، ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح، ويستحب الأكل لما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: سائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره. ذكرنا أن المأتم حرام، والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، يعني لو دعاك رجل إلى غير الوليمة فالإجابة مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: إذا دعاك فأجب. وقد سبق الخلاف في هذا، وأن مذهب الظاهرية أن كل الدعوات تجب إجابتها لعموم الحديث، لعموم الحديث، وقد جاء مصرحا به في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. طيب، غير مأتم فتكره، يعني الإجابة إلى المأتم مكروه، لأن دعوة المأتم مكروهة، والصواب أن إجابة دعوة المأتم حرام، حرام، إلا لرجل ذهب لينكر أو باستطاعته الإنكار، فهنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، يعني رجل مثل دعي إلى دعوة مأتم وهو يستطيع الإنكار أو تغيير ما في هذا المأتم من المنكرات، في هذا الحال نقول إما أنه يجب عليك أو أنه يستحب. لكن هل هو مستحب لهذا المأتم أو لغيره؟ الوجوب هنا لإنكار المنكر لا للدعوة، وجوبه هنا لإنكار المنكر. ثم قال: ومن صومه واجب، يعني ومن كان صومه واجبا كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا، يعني إذا دعي الإنسان وكان صائما صوما واجبا، سواء كان هذا الواجب من قبل الشرع أو هو الذي أوجبه على نفسه. الذي من قبل الشرع كقضاء رمضان وغير، ها؟ لا، هو النذر مو من قبل الشرع، النذر هو الذي أوجبه على نفسه، كفارة مثلا، عليه نذر كفارة من الصيام، كفارة قتل أو كفارة ظهار. طيب، أو كان واجبا أوجبه الإنسان على نفسه كنذر، ففي هذا الحال إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، فليس الصوم عذرا في التخلف، ليس الصوم عذرا في التخلف، ولهذا قال: حضر وجوبا ودعا استحبابا، ودعا استحبابا. فهنا وجوب واستحباب، الحضور واجب والدعاء مستحب. قال: وانصرف، في حديث أبي هريرة أرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. وقوله رحمه الله انصرف، يعني ولم يأكل، وانصرف يعني خرج من الولي، مو لم يأكل، انصرف يعني خرج من الدعوة. وظاهر قوله وانصرف أنه ينصرف قبل وضع الطعام، ينصرف قبل وضع الطعام، المؤلف يقول: حضر ودعا وانصرف، حضر ودعا وانصرف، ولم يقيد ذلك بكون انصرافه بعد وضع الطعام أو قبل وضع الطعام. واضح؟ لماذا؟ علّلوا ذلك بأنه لا فائدة من حضوره الطعام. ما الفائدة؟ ما الفائدة من الطعام؟ بل ربما لو حضر الطعام وكان في وكانت نفسه تتوق إلى نوع منه، ربما أغراه الشيطان وأفطر، لا سيما أنه ليس في يعني في زمن محترم، يعني كل الناس صائمون، فهو صومه ربما لا يعلم لا يدري عنه إلا هو، ما يعلم عن نفسه عن صومه من الحاضرين إلا هو، فربما يغريه الشيطان ويفطر، ربما يغريه الشيطان ويفطر. إذن قوله وانصرف، نقول ظاهر كلامه رحمه الله أنه ينصرف ولو قبل إيش وضع الطعام أو الوليمة، يعني يجوز له أن ينصرف ولو قبل وضع الوليمة. لكن نقول إن هذا يختلف في الحقيقة باختلاف الناس، فقد نقول للرجل مثل إذا وضعت الوليمة بإمكانك أن إيش تجلس وتقوم بخدمتهم ونلم الموضوع، يعني بإمكانه أن يبقى في المكان إذا وضع الطعام ثم يقوم هو إيش بخدمتهم، بخدمتهم، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يشعر به، مثل يصب لهذا الماء ويقرب لهذا الطعام وما أشبه ذلك، ويحضر هذا منديل ونحو ذلك، يعني يكون مشاركا لهم في الوليمة، لكن مشاركا في أي شيء؟ من جهة الخدمة، من جهة الخدمة، مفهوم الآن؟ إذن نقول وانصرف، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز الانصراف ولو قبل وضع الطعام، ولو قبل وضع الطعام، لكن لو رأى من المصلحة أنه يبقى ويقوم بخدمة القوم من إحضار طعام، من تقريب طعام وإحضار ماء وما أشبه ذلك، فهذا أفضل، لكن له أن ينصرف، له أن ينصرف. وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف الناس، من الناس من لو انصرف لم يفقد، حالا نقول الحمد لله إذا حضرت وشاهدوك ودعوت لهم فانصرف، فانصرف. ومن الناس من لو انصرف لفقد، لفقد. ففي هذا الحال هذا الرجل الذي يفقد نقول قم إيش بخدمتهم، لا سيما إذا كان مثله يقوم بذلك. طيب يقول والصائم المتنفل إذا دعي أجاب، الصائم المتنفل إذا دعي أجاب، وإجابته للدعوة إذا كان الذي صومه فرض تجب الإجابة، فمن صومه نفل من باب أولى، من باب أولى. لكن في الفرض نقول لا يفطر، لا يفطر. وفي النفل يقول المؤلف ويفطر إن جبر، إن جبر. إيش معنى جبر؟ يعني جبر قلب أخيه المسلم. صار الآن عندنا الصائم إما أن يكون صومه فرضا فهذا يحضر وجوبا ويحرم عليه الفطر، وإما أن يكون صومه نفلا فهذا أيضا يحضر وجوبا والفطر في التفصيل. إن كان في فطره مصلحة من جبر قلب أخيه أفطر، وإن كان الأمر سواء فإتمام الصوم أفضل. فهمت يا عالم؟ الآن الصائم إذا دعي، إذا دعي للوليمة أجاب بكل حال فرضا كان أو نفل، يعني سواء كان صائما صوم فرض أو صوم نفل. طيب بالنسبة للأكل فيه تفصيل، إن كان صومه فرضا فالأكل حرام، لأن أكله يتضمن قطع الفرض والفريضة لا يجوز قطعها. وإن كان صائما صوم نفل فنقول أيضا فيه تفصيل، إن كان في فطره، إن كان في فطره جبر لقلب أخيه أفطر، وإلا أتم الصوم، وإلا أتم الصوم. واضح؟ طيب لماذا يتم الصوم؟ نقول لأنه إذا كان فيه جبر لقلب أخيه فهذا غرض صحيح، غرض صحيح. ولهذا العلماء يقولون من إذا دخل في فرض موسع حرم قطعه، والنفل يكره قطعه إلا لغرض صحيح، كل النفل، النفل يكره قطعه إلا لغرض صحيح. يعني الإنسان الآن قام يصلي فريضة، هل يجوز أن يقطعها؟ لا يجوز. إنسان دخل في فريضة لا يجوز له قطعها من صلاة أو صيام أو حج أو نذر، لا يجوز له قطع. النافلة نقول يجوز مع الكراهة إلا إذا كان قطعه لغرض صحيح، لغرض صحيح. مثال الغرض الصحيح في الصلاة، عطنا غرض صحيح. هذا ضرورة، هذا في الفريضة يجوز، لا في النفل. إيه غرض صحيح في النفل، نعم، دعاه والده مثلا مثل سمع ويصلي مثلا في غرفته فسمع أباه يناديه، فهنا نقول اقطع اقطع. واضح؟ هذا غلط صحيح. عندك شيء؟ واضح؟ وأما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا للضرورة، مثل إنقاذ غريق، رأى طفلا مثلا يوشك أن يقع في بركة وما أشبه ذلك، كنا نقول يجب القطع. طيب يقول إن يفطر إن جبر قلب أخيه مسلم وأدخل عليه السرور لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت إن شئت. طيب واضح الآن، انتهينا من مسألة الصيام. قال ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا. الأكل حكمه أنه سنة، يعني الأكل من الوليمة حكمه أنه سنة وليس بواجب بالنسبة للمفطر. لماذا؟ لأن الواجب إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة حاصل سواء أكل أم لم يأكل، لأن المقصود بالدعوة ليس المقصود بالدعوة الأكل، وإنما المقصود هو الاستماع. طيب يقول إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في الشرح المقنع حديث صحيح. والصواب أن الأكل وجوبه وعدمه يختلف، فإن كان عدم الأكل فإن كان في عدم الأكل إضرارا بالداعي إضرارا بالداعي فالأكل حينئذ واجب، وإذا لم يكن فيه إضرار بحيث لا يتأثر هذا الطعام الذي وضع فالأكل مستحب. فمثلا لو أن رجلا دعا قوما، دعا 10 أشخاص وذبح لهم شاة، وكل واحد جاء قال والله لا يجب على من حضر الأكل، الواحد مو باكل يقول لا يجب الأكل لا يجب الأكل لا يجب الأكل، من يأكل الطعام؟ ما الجن؟ ما عليه ضرر هنا؟ إن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول دعاكم أخوكم وتكلف لكم، في هذا الحال نقول يجب الأكل لأن في ترك الأكل إضرارا بالداعي. وأما إذا لم يكن فيه إضرار كما هو المشاهد الآن في مثلا في الولائم التي في القصور، إنسان إذا صرف هل يتأثر الطعام بانصرافه؟ لا لا يتأثر، في هذا الحال نقول الأكل بقاؤك وأكلك، إن أكلت فحسن وإن لم تأكل فإنه جائز. إذن هل يجب الأكل أو لا يا عالم؟ ها؟ المؤلف يقول لا يجب، المؤلف يرى أنه لا يجب، وقلنا الصحيح في المسألة التفصيل، وهو إن كان في ترك الأكل إضرارا بالداعي بحيث يبقى الطعام يبقى الطعام، في هذا الحال نقول يجب يجب الأكل، لأن هذا الرجل تكلف وترك الأكل فيه ترك الأكل فيه إضرار. وإن كان في ترك الأكل وإن لم يكن في ترك الأكل إضرار في هذا الحال الأكل سنة. طيب قال وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة. لا بد في الأكل من إذن، والإذن إما صريح وإما قرينة. الصريح يعني يقول تفضلوا إلى الطعام تفضلوا إلى الطعام، أو قرينة، القرينة قالوا أن يوضع الطعام بين يديه أن يوضع الطعام بين يديه، أو يكون الطعام في مكان مغلق ثم يشرع الباب يفتح الباب المدعوين، فهذا أيضا قرينة قرينة. إذن هل لا يجوز الأكل أو إباحة الأكل متوقفة على إيش؟ إذن إما صريح بأن يقول أذنت لكم أو تفضلوا، وإما قرينة مثل وضع الطعام بين يديه وضع الطعام بين يديه، أو فتح الباب إذا كان الطعام وراءه حائل مغلق أن يفتح الباب. فمثلا الآن في قصور الأفراح الإذن صريح أو قرينة؟ الغالب صريح، الغالب صريح يفتحون الأبواب يقول تفضلوا، وكذلك في الولائم يعني عموما، وفي مسألة وأحيانا يكون قرينة قرينة، مثلا إذا دعاك شخص ووضع لك التمر بين يديك هذا هل يقول تفضل كل التمر؟ قرينة قرينة. طيب يقول ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لم يحرزه عنه، لا بد من الإذن صريح أو قرين، من إذن صريح أو قرينة، ولو كان هذا في بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. إيش معنى لم يحرزه؟ يعني لم يحفظه، لأن الحرز هو الحفظ. فلو مثلا كنت في بيت صديق لك أو قريب لك، وفي المكان طعام، المكان طعام، مثلا أول ما دخلت المجلس شاهدت تمرا موضوع على طاولة أو على ما شابه ذلك، هل يجوز لك الأكل؟ ها؟ لا، شو المؤلف يقول؟ لا لا، مو قرينة، قرينة لو بيحط قرينة حطه عندك. ها؟ أنا الضيوف إلى الآن ما بعد جاء الضيوف. واضح؟ يقول المؤلف ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لا يجوز الأكل إلا بماذا؟ بقرينة أو إذن صريح، بقرينة أو إذن صريح. الدليل قال لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، يعني ناهبا، ناهبا، من دخل على غير دعوة. والذي يدخل بيت القريب والصديق ويحرز ويأكل بغير إذن أو قرينة، هذا إما أنه مثل السارق أو مثل المغير. لكن الصحيح في المسألة الرجوع إلى العرف، بل ظاهر قوله تعالى في سورة النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى أن قال أو صديقكم، ظاهر الآية جواز الأكل، أنه يجوز الأكل ولو لم يكن هناك إذن صريح أو قرينة. وهذا هو الصحيح، أن مسألة الأكل من بيت القريب والصديق نقول الصواب فيها الجواز، الجواز ما لم يحرزه صاحبه. إذا أحرزه وعلمت أنه حفظه عنك وعن غيرك هنا لا يجوز. فمثلا لو قدر أن هناك نوع من الطعام قد وضعه في مثلا جلوب أو ما أشبه ذلك، هل يجوز لك أن تفتح وتأكل؟ ما لقيت مفتاح تجيب لك بسردية وتفكفك؟ لا، ما يجوز، لا يجوز. إذن نقول إباحة الأكل بالنسبة للأجنبي تتوقف على إذن صريح أو قرينة، وبالنسبة للقريب والصديق ها الصحيح ماذا؟ الجواز بدون إذن، الجواز بدون إذن. لماذا؟ لآية النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إذا قال أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طيب يقول والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، إذن فيه، إذن صريح أو غير صريح؟ لا، إذن صريح وقريب. قوله الدعاء إلى الوليمة هذا إذن صريح، وتقديم الطعام هذه قرينة، إذن فيه. ولا يملكه من قدم إليه، لا يملكه من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. أنت الآن إذا قدم لك الطعام فهل تملكه أو لا؟ لا، إنما أبيح لك الأكل. فالحقيقة أن من قدم له الطعام حكمه حكم مستعير، يعني أبيحت له المنفعة ولم يملك المنفعة، لم يملك المنفعة وإنما قد أبيحت له المنفعة. وضعاً فلو قدم لك طعام، وضع لك طعام، هل يجوز لك أنك تأخذ من الطعام وتضع في جيبك؟ لا، لأنك لا تملك الطعام، لم تملك الطعام وإنما أبيح لك. مثل الآن لو أعرضك كتابا هل يجوز لك أن تعيره غيرك؟ لا، لأنني إنما أبحت لك الانتفاع. بخلاف المستأجر، لو استأجرت مني كتاب أو بيت يجوز لك أنك تعطيه شخصا آخر ينتفع به. واضح الآن؟ إذن نقول الطعام إذا قدم للضيوف فإنما هو مباح، يعني يباح لهم الأكل ما معنى يباح لهم الأكل؟ أي أنهم لا يملكونه، لا يملكونه. فلو مثلا قدم حلوى فيه حلويات، جاء إنسان قال والله أخذ لي 5-6 أعطي الأطفال، بدأ يأخذ ويضع في جيبه، الحكم لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه أبيح لك الأكل بنفسك، أما أنك تأخذ فلا. كذلك لو كان بالنسبة لغيره من الطعام. طيب نعم، بالنسبة للمستأجر هل يجوز أن يؤجر غيره؟ أي نعم، بشرطين. أقول المستأجر يجوز للمستأجر أن يؤجر شرطين. الشرط الأول أن يكون بعد قبض المنفعة، والشرط الثاني أن يكون المستأجر الثاني مثله أو أقل منه في الضرر، سواء أجرها بنفس الأجرة أو أكثر. مثلا لو أجرتك أنا بيت، أجرتك بيتا ب10,000 على أن تبتدئ الأجرة في مثلا المحرم، يجوز لك أن تؤجر هذا البيت، لكن متى؟ بعد قبض المنفعة، يعني لا تكون الأجرة إلا في المحرم. والشرط الثاني أن تؤجره على شخص مثلك أو أقل منك ضررا. فأنا مثلا أجرتك لأنك أنت رجل، أنت وزوجتك لوحدك، ما يجوز لك تأجر على شخص عنده مثلا 20 ولد يكسرون الأبواب وما شبه ذلك. أجرتك للسكنة، لا يجوز لك أن تؤجر الحدادة، واضح؟ نعم. المبالغة في الولائم والإسراف هذا حرام. لا، شوف، تراعى الأعراف، تراعى ما لم تخالف الشرع، لأن العرف ضابط فيما لم يرد في الشرع، وعاشرهن بالمعروف. ولهذا العلماء يقولون ما لم يرد الشرع، كل ما أتى ولم يحدد شيء من الشرع فإن نرجع فيه إلى العرف. لكن إذا وجد شيء في الشرع أو نهى الشرع عن شيء نقول العرف هكذا، هذا عصبية وحمية، ما يجوز. يعني كوننا مثل نقول الزواج توضع الذبائح على الصفة هذه، إذا لم توضع يعد عيب، لا. ها؟ التربع، إيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. لكن الاتكاء ما هو؟ اختلف العلماء فيه. ابن القيم يرى أن التربع من الاتكاء، والفقهاء يقول تستحب هذه الجلسة، يعني هذه الجلسة مثلا تسمون فخي عند ابن القيم مكروهة وهي من الاتكاء، والفقهاء يقول يستحب أن يأكل متربعا. شوف، هذا يقول مكروه ولا يقول مستحب، وعلل ذلك بأنه يكره، قالوا لأن المتربع متمكن ما أخذ راحته، فيلزم من ذلك أنه يكثر لك، بخلاف المتحفز، فهي جلسة متحفز، فهذا أقول سريع يأكل ويمشي. ركن غير صحيح أقول التربع لا بأس، جلسة التربع لا بأس. الاتكاء هو أن يعتمد على إحدى يديه، أو يعتمد على شيء مثل حق مركة ويأكل، هذا الاتكاء. طيب نعم، كمل. وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ، وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا أن ثم، يعني أن هناك، أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات له وفروش حرير. طيب الزمر أليس من آلات له؟ إذن يقول تكون قوله آلات له من باب عطف العام على الخاص. طيب وفروش حرير ونحوه، فإن كان يقدر على تغيير حضر وغيره إذا علم أن في الدعوة منكرا، يعني يعلم أن هذه الدعوة فيها منكر، فهل يجب الحضور أو لا يجب الحضور؟ المؤلف يقول إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره وجوبا، لأنه في هذا الحال يستفيد فائدتين: فائدة الأولى إجابة الدعوة، والفائدة الثانية وهي الأهم إنكار المنكر. إنكار المنكر مثل المنكرات، يقول كزمر. وش الزمر؟ المزمار. وما هو المزمار؟ أي وش ما صفته؟ يعني عصر فيها ثقوب، يسمونه، لا لو أسأله اسمه غير الزمر، سمي بعضهم البوس. البوس والمثل تعرفونه، هذا الطويل، هذا أي طويل مثقب في ثقوب. طيب وخمر معروف، وآلات له، وفروش حرير ونحوه، فإن كان يقدر على تغيير حضر وغيره. طيب إذن إذا علم أن في الدعوة منكرا وجب عليه الحضور، أولا إجابة للدعوة، وثانيا إزالة للمنكر، إزالة للمنكر. طيب وما هو المنكر؟ يعني المؤلف يقول كزمر، الكاف هنا بالتمثيل أو التشبيه. ما هو المنكر؟ هل المراد بالمنكر في كلام المؤلف المنكر، المنكر شرعا أو المنكر شرعا وعرفا؟ منكر شرعا. طيب والمنكر عرفا؟ طيب يعني إذا وجد في الدعوة ما يتعلق بخوارم المروءة، هي ليست حراما منكرة، ولكنها منكرة عرفا، منكرة عرفا، فهل هذا منكر يمنع الحضور أو لا؟ كلامهم رحمه الله يعنون بذلك المنكر الشرع، المنكر في الشرع، يعني كل ما نهى عنه الشرع. ولكن قد نقول إن المنكر عرفا في الحقيقة هو منكر شرعا، لأن الشرع أتى بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق، ففعل ما ينافي مكارم الأخلاق هو في الحقيقة من المنكر، من المنكر في الشرع، من المنكر في الشرع. لكن هذا لا يقتضي التحريم، يعني كون الإنسان مثل الحضر في مكارم فيه ما يخالف الأعراف، لكنه ليس محرما في الشرع، ليس كالمنكر في الشرع، ليس كالمنكر شرعا. طيب يقول وإلا يقدر على تغييره، إذن المراد بالمنكر هنا الشرع، منكر شرعا. طيب قال وإلا يقدر على تغييره، طيب وش مثال المنكر عرفا؟ الرقص. ها كلهم دون شمق؟ إيه مصلعين، يعني جايين مصلعين، سمعته؟ يقول جايين على فنين وسروع، إيه يعني مثل وقتنا جايين فنين الدعوة فنين وسروان، هذا منكر. طيب عرفا. قال وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، إذا كان لا يستطيع أن يغيره فإنه يأبى الحضور، لقوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا، هذا الشاهد، لا تقعدوا. وإذا كان قادر غير قادر على التغيير وحضر فهو قد قعد معهم. قال ولحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. قال وإن حضر من غير علم بالمنكر، حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله بوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك. في الأول إنسان دعي، المؤلف رحمه الله قسم المنكر في الوليمة إلى أقسام: القسم الأول أن لا يعلم به داعي، والقسم الثاني أن يعلم به بعد إيش؟ بعد حضوره. إذا علم به بعد حضوره نقول يجب عليك الإزالة، يجب عليك الإزالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب فإن زال المنكر جلس، جلس، لأن الحكم يدور إيش مع علته وجودا وعدما. فإن دام المنكر يقول لعجزه أي مدعو عنه انصرف، انصرف. فهنا إذا دعي، إذا دعي الإنسان إلى وليمة إن علم أن فيها منكرا شو الحكم؟ يقول فيه التفصيل، إن كان قادرا على إزالته وجب الحضور لأمرين، وإن لم يكن قادرا على إزالته فلا يحضر. طيب إذا لم يعلم أن فيها منكرا نقول وجب عليه الحضور، ثم إن علم، إن علم اللي فيها أثناء الدعوة علم بالمنكر فهذا نقول يزيله ينكر، فإن زال جلس وإن لم يزل انصرف. قال المؤلف علل ذلك، قال لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. قال الآن مفهوم؟ ها؟ طيب نعم، حين عرفنا نحن إلى أنه إلى أن من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر فهذا عذر في عدم الإجابة، عذر في عدم الإجابة، يعني يقول لا، لا يجب عليك الحضور بل يحرم عليك الحضور، يحرم عليك الحضور. طيب وهنا إذا أبى الحضور، يعني علم في الدعوة منكر وأبى الحضور، هل يبين السبب أو لا؟ يعني هذه مسألة هامة، إذا علم أن في الدعوة منكرا ودعي الرجل قال احضر إلى الوليمة وهو يعلم أن فيها منكرا، هل يقول لن أحضر ويسكت ويسكت، أو يقول لن أحضر لأن فيها منكرا كذا وكذا؟ نعم، يقول يبين السبب، يبين السبب. لماذا؟ لأمور ثلاثة أو لوجوه ثلاثة. أولا ليكون ذلك عذرا له. كيف عذرا له؟ يعني يعلم الداعي أنه إنما ترك الإجابة لهذا السبب، لهذا السبب. وثانيا ليكون ذلك رادعا له، رادعا له لمن؟ للداعي، يعني مثل باب التعزير. وثالثا أنه ربما كان الداعي أو الحضور يجهلون أن هذا منكر، يجهلون أن هذا، أن هذا منكر، ففي هذا الحال إذا بين السبب وقال لن أحضر لأن في الدعوة كذا وكذا كذا وكذا، فهنا ربما يكون الداعي ما يجهل، يجهل الحكمة. فإذا بين السبب في هذا الحال يعلمهم، يعني ربما يكونوا قد ارتكبوا هذا المنكر عن جهل. والآن إذا نقول إذا دعي وعلم أن فيها منكرا فإنه لا يجب عليه، يحرم عليه الحضور، ويجب عليه أن يبين السبب، يجب عليه أن يبين السبب لوجوه ثلاثة. الأول ليكون ذلك عذرا له، والسبب الثاني ليكون ذلك ردعا لصاحب الدعوة، والسبب الثالث أنهم قد يكونوا جاهلين بالحكم، فإذا بين السبب علموا أن هذا، أن هذا منكرا. طيب ثم قال رحمه الله لعجزه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، وإن علم المدعو به، وإن علم المدعو به، الضمير يعود على المنكر، وهذا قال أي بالمنكر، ولم يره ولم يسمعه خير. إذا علم أن في الدعوة منكرا لكنه لم يره ولم يسمع خير، خير بين الجلوس وبين الانصراف. طيب أليس المؤلف من قبل يقول إن علم أن في الدعوة منكرا لم يجب الحضور، وهنا قال إن علم به خير؟ العلم الأول بيقين متيقن، يعني هذا علم ولا علم لا قبل الحضور؟ نعم هذا بعد الحضور. المؤلف يقول إن علم بأن في أن ثم منكرا، نقول العلم هنا قبل الحضور، وقوله هنا إن علم المدعو به أي بالمنكر هذا علم بعد الحضور. فهو إذا علم بالمنكر قبل الحضور، قبل الحضور نقول هذا عذر، إذا كان غير قادر عذر له في عدم الإجابة، وإن كان قادر وجب عليه الحضور للإنكار والإجابة الدعوة. طيب إذا علم بالمنكر بعد أن حضر، علم بالمنكر بعد حضوره لكنه لم يره ولم يسمعه، كما لو كان المنكر عند النساء مثلا. يعني افرض ان الرجل دعي وبلغه ان بعض النساء متكشي، يعني لابسه لباس عاري، لباس خرج الصدر او الظهر او ما شابه ذلك، هنا لم يرى ولم يسمع، ماذا يستطيع؟ يقول المؤلف خير، يخير بين الجلوس وبين الانصراف، لان الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، وهذا لم يسمع، اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. وهذا الرجل لم يسمع ولم يقعد معهم، يعني يراهم ولم يراهم، فيخير، يقول بين الجلوس والاكل او الانصراف لعدم وجوب الانكار حينئذ، لعدم وجوب الانكار حينئذ. وايما اولى، ان يجلس او ينصرف؟ ما هو التفصيل يعني؟ نعم، ما هي المصلحه؟ هذا شيء معروف، يعني التخيير انه اذا كان في مصلحه، لكن ما هي المصلحه؟ طيب اي هذا المصلحه؟ اي هذا هو. طيب يخير هنا، يخير ايما اولى، ان يجلس او ينصرف؟ يعني نقول ان كان في انصرافه، كان في انصرافه مصلحه كردع لهم، نقول يجب عليك ان تنصرف، وان كان في حضوره وانصرافه سواء يقول احضر انت بالخيار. واضح؟ يعني رجل مثلا حضر الى وليمه وفيها منكر لم يره ولم يسمع كما لو عند النساء، نقول الاصل تخير، لكن اذا كان الرجل مثل صاحب علم عالم او طالب علم كبير نقول لست بالخيار، نقول انصرافك خير من جلوسك، فاما ان تنكر عليهم وتقول بلغني ان في كذا وكذا في النساء، واضح؟ ويبقى حينئذ، والا ففي هذا الحال نقول الاولى انك تنصرف. طيب، يقول رحمه الله وكره النثار والتقاطه. النثار والتقاطه، كره يعني مكروه. النثار، ما هو النثار؟ النثار من النثر، النثار من النثر، والنثر في الأصل ضد النظم، يعني يقال كلام منثور وكلام منظوم. النظم هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى هذا يقال له نظم، والكلام غير الموزون المبعثر يقال له إيش؟ نثر. إذن النثار هو الرمي، رمي الشيء على شكل، على وجه مبعثر، يعني غير منظم، فهمت الآن؟ هذا النثر، يقول انثر عليه، يعني يقول الناس انثر عليه ماء، إيش معنى؟ رش، يعني على وجه مبعثر. فمعنى النثار، يقول النثار والتقاطه، إذا نقول النثار من النثر، والنثر هو الرمي على وجه غير منظم، على وجه مبعثر. ما هو النثار؟ النثار هو رمي طعام أو رمي المال، رمي الطعام أو رمي المال، هذا النثار. مثل يأتي بريالات أو خمسات مع ربطة ويقف في الوسط ويرميها هكذا، ثم الريالات تطاير، ها؟ لما الحين يجيك لماذا؟ أو يأخذ مثلا حلاو، يشتري كيسة حلاو ويرميها بين الناس، هذا أيضا من النثار. طيب، يقول النثار مكروه والتقاطه أيضا مكروه. إذن النثار والتقاطه، الفاعل والآخذ كلاهما فاعل المكروه، الذي نثر لأنه متسبب. طيب، الملتقط، علل المؤلف قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. النثار مكروه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، لأننا نقول الآن النثار إما أن يكون بطعام، إما أن يكون المنثور طعاما، فهذا في الحقيقة فيه أولا إهانة للطعام، إهانة للطعام، وثانيا أنه يؤدي كما قال المؤلف إلى التزاحم، وربما أدى إلى النزاع، ربما أدى إلى النزاع، واضح؟ وإن كان على وجه، وإن كان المنثور مالا فكما علل به المؤلف أنه يحصل فيه انتهاك وتزاحم وربما أدى إلى النزاع. إذن إن كان المنثور، الشيء المنثور من الطعام، فنزيد علة ثانية وهي الاستخفاف بنعمة الله عز وجل، الاستخفاف بنعمة الله. طيب، يقول وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف وأخذه. هذا التعليل موجه لمن؟ للآخر. إذن النثار الآن نكرهه بالنسبة للناثر لأي شيء، إن كان طعاما نقول لما يحصل من استخفاف نعمة الله عز وجل، ولأنه يؤدي بفعل هذا يتسبب في التزاحم ثم الخصوم. بالنسبة للملتقط نقول استخفاف، إن فيه دناءة وسخف، كونك تزاحم الناس على حلاوة أو على ريال أو ما شابه ذلك، هذا فيه دناءة وسخف. والدناءة والسخف من خوارق المروءة، من خوارق المروءة. طيب، يقول ومن أخذه، أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له. من أخذه، هذا إذا كان في الهواء أو على الأرض. من أخذه يعني هذا الشيء المنثور أخذه، سواء كان في الهواء قبل أن يصل إلى الأرض، يعني مثل رمى ثم هو طويل وأخذ، أو لما وقع في الأرض أخذ، يكون له أو لا؟ يكون له، لأنه حازه. والناثر، الناثر أو المالك قصد تمليك الآخر، تمليك الآخر. طيب، يقول أو وقع في حجره، إذا وقع في حجره أيضا يكون له، سواء أعد حجره لهذا الغرض أو لا، سواء أعد حجره لهذا الغرض أو لا، لأن من وقع في حجره لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يهيئ نفسه لهذا الشيء، والحالة الثانية أن يقع من غير قصد، مثل لما نثر قال ثيابه هكذا، هذا أعد حجره، فهو إذا سقط في حجره فقد قصد إيش؟ التملك، وقع في حجره قصدا، وإما أن يقع في حجره من غير قصد، من غير قصد، منه جالس سولف ما أدري طاح الحلاوة أو طاح الدراهم، ها 500، صح؟ ففي كلا الحالين يملكه. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، قصد تملكه هو الذي أعد إيش حجره لهذا الغرض، هيئ نفسه لهذا الغرض أو لا، كما لو كان غافلا ووقع في حجره على غفلة، فإنه في هذا الحال نقول يملكه لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. وعلى هذا فلو أنه وقع في حجره أو أتى رجل ونهبه منه يجوز أو لا؟ يجوز. ليش؟ يعني رجل جالس في الزواج متكئ هكذا، فوقع في حجره دراهم، فقال له رجل انتبه في حجر دراهم، جاء واحد أخذها قبل أن يعلم، يملكه من صاحب الحجر؟ ها؟ طيب لو أنه قبل أن يصل إلى حجره تلقفه واحد وأخذه، ها؟ لا يملكه، مو بالهوى تابع للقرار فهو، لا يقول على كلام الفقهاء ما يملك، الهوى تابع للقرار في الملك، في الملك هو غير مالك الهوى. قدام وجهه، ها؟ لا، حتى هذا هو النثار، أقول هذا هو النثار، ولذا ما نقول هنا الهوى تابع للقرار، لأن هو أصلا هنا ليس مالك للأرض التي هو فيها، وما فهمتم؟ الهوى تابع للقرار في الملك، في الملك. والاختصاص هذا لكنه يختص بهذا المكان وإن كان. لا ما يختص، لا أبيح له الجلوس، وفي الحقيقة أبيح له الجلوس، نعم يختص بهذا البقعة، لكن الهوى والقرار ليس له، لأن الهوى والقرار نقول في الملك، وهذا ليس بمالك. ها؟ لا، إذا وقع، أما قبل وقوعه يجوز. الآن طيب إنسان جاء شخص ورمى وفوق رأسك أخذه أطول منك وأخذ، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ هذا في الملك، ملك أي ملك أنت، بس أنت ما تملك الهواء، أنت الآن تملك فوق رأسك هذا، ها؟ بمثال الدولة، بمثال الدولة، ترك الدولة ملك، الملك الدولة تملك الأرض، ها؟ أنت تملك المكان اللي أنت فيه؟ أي خلاص الدولة تملك المكان فيه. الدول يعني أنا أقول في الملك، يعني أنت لو عندك بيت أرض ما يجوز لأحد مثلا أن يحفر خندقا تحت بيتك، لا يجوز. أو مثلا يقول شجر مثلا عنده شجر تدلى إلى بيتك، هذا لا يجوز. أما الملك لا، هذا مختص يجوز. المهم أن النثار نقول مكروه، النثار مكروه. طيب بعض العلماء رحمهم الله استدل على جواز النثار، يقول النثار جائز، جائز من غير كراهة، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر الإبل قال من شاء أن يقتطع فليقتطع وتركه. فهل فيه دليل؟ لا، ما في دليل، هذا مو بنثار، هذا ليس بنثار. فهمت الصورة؟ يعني بعض العلماء استدل على جواز النثار لأنه من غير كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر 63 بدنة بيده وأعطى علي الباقي أخذ من كل واحدة قطعة بضعت من اللحم وطبخها وشرب من مرقها وأكل من لحمها. قال إن هذا تمل، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى ملكه للناس، قال من شاء أن يقتطع فليقتطع، يقول هذا مثل النثار. الحقيقة ما في دلالة، أقول ليس فيه دلالة. لماذا؟ شوف يختلف هذا الطعام، هذا إباحة، هذا إباحة، كأنهم قال الفقراء تفضلوا إلى اللحم وليس نثارا، يعني ما نتبعش على اللحم باقي باقي. شوف بارك الله فيكم، هل السخف والدناء هو اللي كون نثار يعني حقير مما يستحق أم أو لهيئة من يأخذ؟ لا، هيئة من يأخذ، يعني الغالب أن الهيئة أنه تجي يقفز يقامز وما شبه ذلك. وشوف إذا كان، إذا كان وأحيانا يكون لحقارة الملقى، يعني يفرض الرجل مدحي طالب علم جوعي يرمي حلاوة، ما يليق هذا. الحمد لله. أقول لا يليق. شيخ يعني طيب على هذا وهذا. شيخ إذا كان، إذا كان يعني بالعادة أو الأرض نم يفعل هذا مع الصبيان. أي مع الصبيان ما في بس. هم الذين يعني يظهر بهم فرحة الأرض. إني تعاوية الصبيان يعني فقط. إيه هذا بالنسبة للصبيان ما في بس، يعني الصبيان مثل إنسان يبيض الصبيان على وجه مثل يلعب معهم، يلعب معهم يرمي لهم حلاوة ويشوف من يأخذ. إيه هذا نقول هذا جائز بس بشرط بالنسبة للصبيان أن لا يحرم أحد، يعني أفرض مسكين واحد مازال صغير كل ما رمى حلاوة جاء أخذها كبار، يعني اللي مثل أعمارهم 7-8 ولو اللي عمرهم 2 سنين ما جاهم شيء، نقول هنا مشروط إنه إذا مثل ما حصل شيء يعطي هؤلاء. وهل يشترط أن لا يكون بشيء من الطعام؟ لا، حتى الحلوى، الحلوى إذا كانت محفوظة ما في بس، يعني رمي وهذا، هذا الرمي مو على وجه الإهانة، ليس على وجه الإهانة. نعم. ها؟ ما هو؟ الحلاوة؟ لا. الماء؟ إلا إسراف. يقول الحمد لله إذا أردت، إذا كنت تقصد منفعتهم ملكهم، قلت تعال يا خذ دراهم أو من المحتاج منكم وأعطيه، الحمد لله. نعم. كيف؟ مش عايز توزع على من؟ توزع على الناس. لا، هذه يسمونها شرهات، شرهات مين مثل، ليست كالنثار. النثار لا، الرمي النثار ينثر الشيء يرميه، أما هذا كونه مثل يعطيهم فهذا إما صدقة إن كانوا فقراء فهو صدقة، وإن كانوا أغنياء فهو هبة. نعم. لا مو بعد، هو يقول الآن في مكة في الحج تقف في الثلاجات ويرمون للناس البيبسي وعصير وبسكوت، هل هذا من النثار؟ لا، هو من شدة الزحام عندهم، شدة الزحام. أي نثار، لأن هذا صاحب الثلاجة هذا لو كانوا مرتبين الناس وزع لهم، لكن تلقى واحد أعطني عصير يرمي له عصير، يعني هو يقصد شيء بعيده، وأحيانا يكون جاهل يرمي هكذا وهو غلط، يعني كونه يرمي على هذا الوجه حقيقة غلط. لأن تشاهد أن بعضهم يجيب شمسيات ويقلبها ويأخذ حق الناس. أنت تسوي هكذا؟ أي هذا مشكلة. لكن إن كان على وجه التعيين مثل هو أعطني ويرمي له واحد وهذا يقول أعطني يرمي له واحد هذا لا ما في بس. نعم. شيخ إذا علم أن في الزواج على المنكر والمصدر قبل بداية قال إن شاء الله لا يحصل هذه وبعد هو محرر وبعد أن انتهت حفل علم أن يحصل في منكر يستوجب عدم الحفل ما يأثم جنها لأنه ما رأاه ولا سمعه لا بعد انتهى أصلا بس أنه علم أن يحصل منكر بس هو شاهد المنكر لم يشاهد ولا يسمع في الحال هذه يروح لصاحب الدعوة يقول يا أخي أنت وعدتني بأنه ما يحصل منك حصل منك حتى يقول له هذا عذر في المستقبل نقول الآن إذا دعاك مرة ثانية لا تجب لأنه تعهد ولم يفي بوعده وعد ولم يفي بوعده لكن الآن يعني الآن هل مثلا ما يوجد في الحفلات مثلا حلق اللحى شرب الدخان هل هو منكر ها إلى لا ممكن نقول هو إن كانت المعصية تفعل أمامك فهذا منكر يعني كان يدخل لا تجلس معه إذا كان يحلق لحيته لا تجلس معه أما بعد ذلك وما في بس جلوس طيب كيف تجلس وحالق لحيته نقول حلق اللحية يعني الآن ما في وجه ليس بالشعر هذا أثر من أثار المعصية أو فعل المعصية هو الحلق أو فهمتم ها يعني نقول الآن المحذور الله عز وجل استشف الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يعني حال فعل المعصية فالمحذور بالنسبة للمعاصي أن تجلس مع صاحب المعصية حال مباشرته للمعصية على مباشرة المعصية أما بعد فراغه من المعصية ما هي بس أن تجلس معه لكن مع النصح ها أي هي الإسبان مباشرة صحيح ها إيه بس مشكلة الآن بالنسبة لو قلنا ما تحضر دعوة كم كل الدعوات ما تحضر أي على هذه القاعدة ما مباشرة المعصية لا كلام العلماء عام حتى لو شيء ما يتعلق بالعرس يعني لو جاء مثل واحد وشرب دخانا في العرس هذا ما يتعلق بالعرس أو حلق لحيته سواء في العرس أو غير العرس يعني أفرض أنك مثلا أنت جالس عند حلاق دخل رجل وقال احلق رأسي احلق لحيتي هل يجوز أن تجلس معه أن تجلس في هذا المكان لا ما يجوز طيب جاء واحد قال احلق رأسي ها يجوز لأن الأول مباشرة للمعصية والثاني غير مباشرة لكن صح ترد مسألة الإسبال لكن نقول إذا إن كان جالس مسبل ولا ها أي نعم صحيح جالس ولا واقف الواحد يعني حالق اللحية المعصية انتهت لكن الباقي أثرها لكن أقول مشكلة هذه ليست مشكلة فيما يتعلق بالولائم حتى في إنكار المنكر بالنسبة للأسواق يعني أنت تمشي بالسوق يقابلك حريق يقابلك مسبل يقابلك يعني الدخان يمكن يستحون يعني الدخان حتى لو ما كان يرى التحريم يختل لكن مثل حلق اللحى مثل الإسبال هل كل من رأيت حلق اللحى تقول تنكر عليه كل من رأيته مسبلا تنكر عليه أو يقال هذا شيء معلوم يعني يعرفونهم يعرفون الحكم يحفظ محير أقول مشكلة ها إيه لكن الآن لو دخلت السوق 90% من السوق حلقين أي شو متلبس لا بس على منكر الآن حالق لحيت ها هذه من مشكلة تزول هذه مسألة النساء وقد أخفض نص لأن غالبا أصوات النساء مقرفونات تجد عندهم واحدة طقاقات هذه من لا يستطيع أقول يستطيع يقول الحريم أخفض من أصوات هذا اللي يخرج مع الزغاريت هذه ما في لا مقفاة ولا مقرفة صغارية. إيه بس هذه أقول يجهل هذه يعني قصدك أنها مثل آلة اللهو يعني صوت هذه الظاهر أنها مثل من جنس التصفيق من جنس التصفيق ورفع الصوت يعني دناءة وسخف هذه دناءة وسخف لا يعتبر أنه منكر يعني لا الظاهر مين ممكن يعني مسألة هذه لأن هذه ليست آلة لهو وليست هي مثل التصفير تصفير كالتصفير والتصفيق وما شابه ذلك لا المشكلة هذه مشكلة بس المنكر هذا اللي هي يعني الآن من المعلوم أن كثير من الناس لا يجهلهم تحريم حلق اللحى تحريم الإسبال تحريم الدخان تحريم الأغاني ها لا تنكر أقول إذا صار موسيقى موسيقى ما تدوس أن الشارع إنما أباح الدف والطقيقات الآن أيضا لسنا ك يعني السابق كان دفوف الآن فنانات الآن ويمسكنا الميكروفون يعني تقوم فن يعني فن كفنانة يسمونها فرقة فلانة وفرقة علانة يعني كان في السابق يأتي حريم ويطقل ويتوكل على الله يمشي ويعطون النثار كان يعني موجود عندنا النثار على الطقيقات هذولي نعم يوزعون عليهن عباءات أو يوزعون عليهن مثلا دراهم ها عباءات اي يعني هدايا لكن الآن المشكلة أن طرف الدعوة أنها هي تحضر أقول مغنيات وفنانات وكلمات ماجنة يبيتين إن شاء الله تعالى في مسألة الدف في مسألة. نعم ها وما هو أي لا تجوز على غالي ما جينا أصلا حتى لو خلت من الدف هي محرمة نعم شوف يعني في الظن إنه يعني مثلا ما يكون في بعض المناطق في الشام يعني عندهم مو قليلا معروف يعني مثل الدخان والأغاني ما يكاد يخلو منه أحد لا هو شوف إذا كانوا على وجه الإباحة يعني يستبيحون هذا لو ما يرون فيه بأس مو منكر المنكر هو الذي يفعله فاعله معتقدا تحريم هذا المنكر يعني الآن أريد أن أحضر زواج مصر أو الشام أي وفي دخان مثلا وفي دخان أي ما هو منكر وهو يرى جوازه ليس منكرا بس يعني يغلب على ظن لا هو شوف انا بعلمك الغالب مثلا في مصر وفي كذا علماء يفتون بالجواز نقول مكروه يقولون بالكراهه ولهذا بعض الحنابله رحمهم الله الشيخ مرعي صاحب غايه المنتهى اول ما ظهرت القهوه والدخان صرح في غايه المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى قال ويباح دخان وقهوه والأولى لكل ذي مروءة تركهما هذه عبارة وفي مجموع بن منقور ذكر خلاف هل يجوز شرب الدخان أو لا ذكر خمسة أقوال منهم بعض العلماء قال يجب شربه يجب ها لا مثلا إنسان يقول والله أنا بروح أذن الظهر مثلا العصر أنا بكسلة إما شربت شو اسمها سجارة كسلت ما خشعت في صلاتي وصرت ده. يقول يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به ما واجب هذا كلام علم ينبوه يعني هيك بحثها جسم مسألة مفيدة من قر بحث طويل جدا لكن هذا أول ما ظهر أول ها إلى الآن ما بعد يعني تعلمون أول شيء أول ما يظهر يصير فيه خلاف ثم يستقر الحكم ثم يستقر الآن يعني كثير من الأشياء تحدث يختلفون فيها ثم يستقر الحكم على شيء معين أقول كان المهم إذا كان هذا المنكر مثلا يعتقد فاعل الحل ولهذا أعظم من هذه في العبادات ألا يصح أن تقتدي بالشافعي وهو لا يرى الوضوء من لحم الإبل هذه أعظم أقول هذه أعظم فلهذا أنت عامل الشخص بحسب إيش بحسب اعتقاده في إشكال إلا إذا كان المنكر هذا يعني ربما يكون يتعدى ضرره للغير يتعدى ضرره للغير يعني مثلا الدخان ربما بجانبه يتعدى ضرره إليك لكن لو كان بعيد شاهده وفيه مكيفات تسحب الهواء وما شابه ذلك وانت ترى انه يرى الجواز لا تنكر عليه لكن شوف مثل هذا يعني لو يحضر إنسان ينتسب إلى الدين والعلم يعني هو أصلا يريد أن ينشر بينه أن هذا حكمه هو يتكلم ما في بس ما في بس تكلم لكن أخشى أنه لو تكلم يعني في أو يعني الكلام على الإباحة مسألة حضوره أو عدم حضوره هذا شيء آخر يعني من الأفضل أنه إحنا نتكلم على الحضور من حيث هو هو لا من حيث الشخص حيث الشخص حتى العالم وطالب العلم لا ينبغي له أن يضع نفسه في الأماكن الدناءة والسخر ولهذا بعض العلماء كره لأهل العلم لأهل العلم والفضل دخول الأسواق وما أشبه ذلك يعني الإنسان ما يليق له أنه يدخل الأسواق اللي فيها النساء مثلا من السوق الآن يدخل العصر يروح يتقضى وما أشبه ذلك في وحده يقول هذا فيه دناءة في السخر ولا يليق بحاله وربما شاهد منكرات ويعجز عنها فأنا إذا أردنا نتكلم في المسائل نتكلم في الحكم من حيث هو هو بقطع النظر عن الشخص بقطع النظر عن الشخص نعم ما في بس أقول حضور المنكر ثم يقول لم يره ولم يسمعه حين التدخل في الشارع مدام المكان اللي جالس فيه ما في شيء اجلس يا أخي في أعظم من هذا أعظم من الدخان أعظم من أليس يجلسون يرتبون الناس الآن الجلسات الآن الجلسة الأفراح ما هل تخلو من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب وهذه كبائر من كبائر الذنوب هذه ما يسمع ها ما يسمع أقول يعني هو ويقول إذا كان في مكان آخر ما يرى ولا يسمع نعم جيد إذا مثلا صوت على آخر قال سهل الله خير هذا عذرك وقدرك ها هو يقول لا تجي يقول إيش لا تجي الحمد لله لأن الدعوة حق للآدم يبقى حق لله زمان يعني هو مو أقر على الملك قادر إنه يحصل ملك إيه وين تنكرت عليه أي أنا أقول أزل المنكر الموجود يقول لا أستطيع خلاص الحمد لله كيف هذا شيء بينه وبين الله يقول لا تجي يعني أنت لأن كذا جيت أنت عزيزين علينا ورحت يشكون الناس أقول الحمد لله أنت مدام أنكرت عليه قلت اتق الله يا أخي هذا شيء بينك وبين رب العالمين إذا كنت تستطيع فأنكر أزل المنكر إذا قال ما أستطيع كيف هو قادر يا شيخ ها هو قادر كيف أنت مالك سلطة عليه هل لك سلطة أنك تمسك بالغصب أزل المنكر مالك سلطة ليس لي سلطة بس في موقفي أنا موقفك إنك ما تحضر الحمد لله وفيما بعد أيضا إذا علمت أن في منكر لا تحضر لكن نقول على الدوام لا ربما الله عز وجل يهدي الرجل هذا يهدي لكن لا يشوف يعني تريد شيء من من يعني الجفوة يعني نوعا ما ليس كالجفوة لكن تريد مثلا علامات ما يرى في وجهه من عدم الابتسامة وعدم الرضا عن فعله اي يعني هجر يعني اقول هجر انت عرفت ان الهجر تقدم ان هذا اذا كان معصية ظاهرة مجاهل بالمعصية ان هجره سنة هجره سنة تقدم لنا أيضا أن الصحيح في مسألة الهجر ما هي إنسان ينظر المصلحة إن كان في مثلا هجره وعدم الانبساط له ردع افعل وإلا فعل نعم فعل صحيح وإلى هذا يميل شيخنا رحمه الله يعني ما يرى جعل حفلات الأفراح والأعراس أماكن للقاء الكلمات والمواعظ يعني يقول الناس الآن يعني هذا المكان تجمع فرصة للالتقاء به في واحد يشوف الثاني ربما يجلس الواحد ما شاهد الآخر سنة والناس أيضا غير مهيئين أنفسهم لسماع المواعظ نعم هم لو أتوا إليك مثل يا عالم كبير عالم الشيخ رحمه الله الشيخ عبد وأتى إليه واحد وقال جزاك الله خير يا شيخ ودنا تحفنا بكلمة طلبوا منك أرض كلمة أما أنك جالس تقوم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة هذا أولا أن الناس لا يتقبلوا هذا أقول أن أنفسهم غير مهيئة لهذا الشيء وثانيا ربما يكون فيه افتيات على صاحب المكان ها ما في بأس هاي توزيع ما يعتبر بالأكثر طيب لكن قصدي إلقاء الكلمات يعني بعض الناس الذي يأتي الساعة من 9:30 أهل العرس ويستلمهم تلقى الرجال ذاك واقف على الباب بس يقول يحتري يقضي يتفضل تحبس الناس ربما لو واحد انصرف أو كذا أساء الظن به الحمد لله. أنت إذا طلب منك إلى فلان أو كلمة خلها تجي من الناس مو منك أنت. ولهذا شيخنا رحمه الله ينكر يعني على اللي يفعله هكذا، يقول إن عبرت وإن طلبت منك الكلمة فالحمد لله، لأنها حينئذ سوف تكون أشد أثرا، لأن هم اللي طلبوا منك ذلك. أما أنك أنت تبتدئ بهذا الشيء فلا، إلا إذا رأيت منكر، إذا رأيت منكر يعني لها سبب، أما بعد من السبب فلا. وكذلك أيضا في مسألة المقابر، قيام الموعظة بعد الدفن، يقول إن الإنسان كان جالس وحوله ناس يعظهم، أما فعل بعض الناس أنه يعني يقوم خطيبا هذا مو صحيح. ويقول بهذه العبارة، يقول المقابر ليست منابر، المقابر ليست منابر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ الصحابة كان بيده عصا ينكتها، يعني ما قام خطيب، جالس بين أصحابه وحدثهم إن الرجل كذا وكذا ليحدث كذا، إذا كان من أهل النار كذا، وإذا كان من الجنة كذا. فأنت لو جلست وحولك أناس وتحدثهم على الآخرة، وأن الإنسان إذا مات أتاه ملكان فيسألانه عن دينك ودينه ربه ودينه ونبيه، إن كان من أهل الجنة قال كذا، إن كان من أهل النار كذا. أما قيام الموعظة هذه ليست مشروع، ولا كثرة الناس. هو جالس يتحدث، لكن أول ما سمعت الصوت أنا عند الباب. شلون يعني؟ يعني رفع صوت عشان. إلى غلط، غلط. أقول غلط. كون الناس تجمعوا وتتكلم يبقى على طبيعته، الحمد لله. يبقى على طبيعته. والناس بعضهم يتجمع ليس للسماع. تجمع بشهور وش اللي مجمع؟ أنا تشاهدون في الحرم لو يطيح واحد قاموا اثنين ينظرون، الحرم كله قام. الناس يعني مفطورون على حب الاستطلاع، حب الاستطلاع. حين لو تشوف تجمع ناس راح وش شيء حادث، واحد طايح، وش مغمى عليه، ميت، مضروب، مفعول كذا. الناس الآن غالبهم فاضين، يعني يحبون أي شيء. ها؟ نعم. شوف واحد ما يملك إنه أن يقف على باب النساء أو يوكل من يقف ويمنع كل واحد مثلاً تأتي بثياب محرمة أو شيء. لا، هذا لصاحب العرس. حتى الصاحب ما يملك هذا. ها؟ ما يملك هذا. لا يملك. ماذا يفعل؟ يملك. مثلاً إذا دخلت امرأة متعرية أو هذا، تجي واحدة من النساء تقول يا امرأة أنت يعني لباس هذا ما يليق، هذا لا يجوز، أما تستر ولا تفكر على الله. لا، خلها مشكلة، هذا مشكلة. تقول لها فيما بينها وبينها، يعني رأت هذا بإمكان تقول، بحيث هذه إذا كانت تستدرك نفسها، أما تلبس عبات، يعني تلبس عباءة أو ما شابه، لأن بعضهم تأتي عليه لباس ساتر ثم إذا حضرت خلعته. هذا المقصود. تقول تستر ولا تفكر على الله. شو مثلاً يعني هنا في البلاد هذه، يعني لأجل إن ما زال قليل نحو ذلك، يمكن في بلاد أصل هذا هو الأصل تقريبا، لا تحضر أصلاً. أنا طب أنا صاحب الحفلة اللي كنت مثلاً، أنا صاحب الوليمة، أو أنا إيه أنا أصلاً صاحب. إيه أنت الداعي. أنا الداعي. تقول لهم في الدعوة الرجاء، الالتزام باللباس محتشم وما شابه ذلك. ألا تعلم أن الكنيسة كان الآن النصارى يقيمون العقود وأنكحتهم في الكنائس. نشر في الصحف قبل فترة أن أحد الأئمة حقين بابا ولا وشو حقين الكنائس دولة. القسيس جبت أحبار والرهبان. ها؟ لا، البابا بولس هذا المفتي حقهم. ها، القسيس، المهم قسيس نشر يعني صرح تصريح يمنع منع مات دخول اي امراه غير محتشمه، لان هذا لا يليق بقداسه الكنيسه، وان على كل الزوجين ان يحضرا وقد لبس اللباس المحتشم مراعاه لجانب الكنيسه وقداستها. ها؟ لا لا، المغاتير شيء آخر، المغاتير اللي تغطى، أي لأن في نساء يحضرن تقل المباحث ما لها فائدة، يعني تحضر وتناظر الناس ولا يدرون وش هذا، والناس يعني كون مثلا امرأة تنظر إليك، تنظر للنساء وما يدرون وش المرأة هذه، هذا ضرر عليهم. ها إيه، لا ما في بأس، ما في بأسين هذا، يعني يكون امرأة تحضر أحيانا ما يرغبون حضورها، ما يرغبون حضورها، يعني أن تفرض أنك جالس في دعوة، جاك واحد تلطم، هل ترضى أنه ها شلون؟ أي شك عالي. طيب المغاتل تشكب وضعها، يعني هي حضرت ربما بس أقول تريد أن تنقل الصورة للناس، حصل في زواج فلان كذا وكذا وكذا، وربما لو علموا بها أنها فلانة أي تتنقل في الأعراس ما أدخلوها النكاح. أقول فقولهم دخول المغاتير هذا حقيقة هم مراعين فيها المصلحة. ما في المسألة شيء. يقولون الآن ممنوع دخول المغاتير، يعني تأتي امرأة إلى محفل النساء وهي متحجبة، لا تفتح لا تكشف، أو منتقبة نقاب، يعني برقع أو نقاب، هم ما يريدون هذه. هو يكتبون في بطاقة الدعوة أي ممنوع دخول المغاتير، لأن هذه المرأة الآن يشكون في أمرها، ربما أنها أتت بس مجرد انتقاد ونقل ما يحدث في هذا القصر الآخر، أو الواحد من الشباب حاط. ها؟ أو الواحد من الشباب يكون حاط عباية أي يحدث أقول أحيانا يحدث، يعني بس هذا قديم جدا، كانوا قديما يلدون من أول ما يكشفون ثيابهم عليهم عبي، يلدون دائما بعض الشباب في الزواجات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.